بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عند الآية السادسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قال الشيخ في شرح المفردات: اجتبى بمعنى اصطفى واختار، فهو مجتب اسم الفاعل، يعني اسم الفاعل مجتب، واسم المفعول مجتبا، فإذا حلي بأل قيل المجتبى. والتأويل معناه تفسير ما يؤول إليه الشيء، وهو مصدر أولا، وآل الشيء يؤول أولا ومآلا أي رجعا. والأحاديث جمع حديث على غير قياس، والحديث ما يتحدث به وينقل، وفسر الأحاديث بالرؤية وبالعلم والحكم وبأحاديث الأمم وبالكتب وبدلائل التوحيد وبكتب الله وسنن الأنبياء. يعلمك من تأويل الأحاديث، تأويل أي شيء؟ تفسير الرؤى، فقد كان يوسف عليه السلام يعلم ذلك، تفسير الرؤيا، وبالعلم، تأويل العلم والحكم وتأويل أحاديث الأمم، قصص السابقين والكتب، تأويل دلائل التوحيد، تأويل كتب الله وسنن الأنبياء. كل ذلك يمكن أن يشمله كلمة الأحاديث، تأويل الأحاديث. علمه الشيء تعليما، جعله يتعلم، يعلمك، يجعلك تتعلمه. تم الشيء يتم تماما، كمل، وأتمه غيره إتماما. تم يتم المصدر تماما، وأما إتمام فمصدر أتم. والنعمة ما أنعم به من رزق ومال وغيره، والجمع نعم وأنعم، يقال أنعم الله عليه بكذا أي أعطاه إياه. والآل كما في قوله آل يعقوب أهل الشخص أي ذو قرابته، وقد أطلق على أهل بيته وعلى أتباعه. والأب معروف الأب الوالد، لكن هنا قال كما أتمها على أبويه، أراد بالأبوين هنا الجد إبراهيم أو إسحاق وأبا الجد وهو إبراهيم، فإسحاق عليه السلام جده، وإبراهيم عليه السلام أبو جده. حكيم ذو حكمة، هذه معاني المفردات. انتقل بعد ذلك إلى الإيضاحات النحوية فقال: وكذلك يجتبيك، شبه الجملة كذلك في محل نصب مفعول مطلق، والتقدير يجتبيك ربك مثل ذلك لاجتبائي. أي شيدت بيك لأمور عظام مثل اجتبائه مثل اجتبائه إياك لهذه الرؤيا الجليلة الدالة على عظم المكانة المنزلة. ذلك مكون من اسم الإشارة ذا ولام البعد وكاف الخطاب، شرحنا ذلك قبل ذلك. من تأويل هذه من التبعيضية، وتفيد بعض الشيء نحو كل من هذا قرأت من هذا الكتاب، وكما في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفقون بعض ما رزقناهم وليس كله. كما أتمها، كما مكونة من كاف التشبيه وما المصدرية، فمعنى اكتب كما يكتب المدرس أي ككتابة المدرس، ومعنى كما أتمها أي كإتمامه إياها. من قبل، هنا قبل، قبل مبني على الضم في محل جر، يبنى قبل وبعد على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، ولذلك التعبير يقولون قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، المعنى الإضافة موجود، معنى الإضافة موجود ولكن اللفظ غير موجود. ها؟ أي نعم. نحو أنا الآن مدرس وكنت من قبل موظفا، أي قبل كوني مدرسا. وتقدير الكلام في الآية من قبل هذا الإتمام. ومن شواهد بنائهما في القرآن لله الأمر من قبل ومن بعد، الآن وقد عصيت قبل، قبل وكنت من المفسدين، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. وإذا ذكر المضاف إليه أعربا كما في قوله تعالى وإن كنت من قبله، من قبله أضيف لمن الغافلين. وإذا لم يكونا مضافين ولم تنوى الإضافة أعربا ولونا، نحو كنت قبلا مدرسا، لا توجد إضافة لا في اللفظ ولا في المعنى، كنت قبلا مدرسا، سأزورك بعدا إن شاء الله. ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، أو الزلالة، الزلالة. وقول شاعر آخر فنحن قتلنا الأسد أسد خفية فما شربوا بعدا على لذة خمرا. الأحاديث، أحاديث ممنوع من الصرف لأنه جمع متناهٍ، جمع إيه؟ متناهٍ، لأن نسميها صيغة منتهى الجموع. الجمع المتناهي الذي لا يجمع مرة أخرى، يعني لا يوجد جمعه، يعني عندنا جمع وبعض الجموع تجمع فيقال جمع الجمع، بعض الجموع تجمع فيقال جمع الجمع، لكن الجمع المتناهي لا يجمع، اللي هو كما هو مشهور في كتب النحو بصيغة منتهى الجمع، يعني الجمع الذي ليس بعده جمع. والجمع المتناهي هو ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل وأشباههما. كلمة أشباههما مهمة، مهمة جدا، لأنه ليس مفاعل فقط وإنما مفاعل وفعائل وفواعل وفعائل وأفاعل، كلها ممنوعة من الصرف، فهذا شبه إيه؟ شبه مفاعل. وأما مفاعيل فيشبهه فواعيل وأفاعيل وفعاليل، ها؟ تشبه كل هذه ممنوعة من الصرف. فاختصارا يقولون ما جاء على وزن مفاعل ومفاعيل. مفاعل كما تسمعون وترون فيها الميم الزائدة في أولها، مفاعل فيها ايه؟ ميم زائدة في أولها، كمشاهد هذه ميم زائدة، الميم في المسجد زائدة، واضح ولا غير واضح؟ لأنها من لأنه مشتق من السجود، ساء جاء داء، غير في الفعل الأصلي الميم غير موجودة، خلاص، فهذه تسمى الميم الزائدة. ومصابيح كذلك من الايه؟ من الصبح، واضح؟ الصبح لأنه مضيء، فالمصباح مضيء، واضح؟ فهذه الميم زائدة. فعندما نقول سوائل، سوائل ممنوع من الصرف ولا غير ممنوع؟ ممنوع من الصرف، مع انه ليس على وزن مفاعل وانما على وزن فواعل، واضح؟ طيب، نحو مساجد ومفاتيح، فنادق، شوارع، اسابيع، فنادين، من نون ولا باللام؟ نقول فناديل ولا فنادين؟ بالنون يظن بعض الناس انها عاميه ولازم ياتي باللام عشان تكون فصيحه. هي الاصل اللام، وعند بعض العرب يعني في بعض القبائل يبدلون اللام نونا، كما في فنجال فنجان، وكما في اسماعيل اسماعيل، فصيحه هذه لا شك عاميه. برتقال برتقال، الدال اللام نونا وارد في الفصحى، واضح هذا الكلام؟ فلعل الشيخ تعمد ان يكتب فناجين بالنون من اجل هذا. في ذلك يقول ابن مالك: وكن لجمع مشبه مفاعلا او المفاعيل بمنع كافلا، كن كفيلا بمنع شبه المفاعل والمفاعيل، يعني المفاعيل وشبهه والمفاعل وشبهه، خلاص ممنوع من الصرف. جاء بأمثلة لمفاعل مساجد ومفاعيل مفاتيح، وجاء أيضا بفنادق على وزن فعال، وشوارع على وزن فواعل، وأسابيع على وزن أفاعيل، أسابيع على وزن أفاعيل، وفناجين على وزن فعاعيل، واضح؟ ومعلوم أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، لأن هنا قال: ويعلمك من تأويل الأحاديث، مجرور بالكسرة، واضح؟ فهنا يقول: معلوم أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، كما في قوله تعالى: اذهب إلى فرعون، غير أنه يجر بالكسرة إذا كان أولا مضافا، نحو: درست في مدارس الرياض، في مدارس، أصول لو قلت درست في مدارس كثيرة، هذا ليس إضافة، في مدارس كثيرة، يبقى إيه؟ يبقى مجرور بالفتحة، في مدارس كثيرة، وكثيرة صفة للمجرور، وصفة المجرور مجرور كثيرة غير ممنوع من الصرف، وإنما المصروف يجر بالكسرة عادي، مدارس مجرور بالفتحة، واضح؟ لكن في مدارس المدينة، في مدارس الجيش، يبقى إيه؟ أضيف، فحينئذ جر بالإيه؟ بالكسر. نحو طيب: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أحكم أفعل، وصف على وزن أفعل، هذا ممنوع من الصرف، فلان يعني، أو تقول من أحكم الناس، نعم، من أحكم، من أحكم، لو لم تضفه، فإذا أضفته صار من أحكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع، مواقع هذه مفاعل. ثانيا: أن يكون محلا بأل، يعني تدخله: درست في كثير من المدارس، درست في كثير من المدارس. وفي التنزيل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. نعم. إنما الصدقات للفقراء، الفقراء. ها؟ لو كانت فقراء من غير ها؟ من غير ال لجرت بالايه؟ بالفتح. ومنه من تأويل الأحاديث في هذه الآية، وفي ذلك يقول ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يقل بعد ال ردف. بعد ال ردف يعني جاء بعد ايه؟ بعد ال. إبراهيم وإسحاق: إبراهيم بدل من أبويك، وإسحاق معطوف عليه. إبراهيم على أبويك مجرور، أبويك على حرف جر، وأبوي مجرور على وعلامة جره لأنه مثنى. طيب، وإبراهيم بدل من أبوي، والبدل من المجرور مجرور. نعم، بعض من كل هو هي اثنين. ها، إبراهيم واحد من اثنين. نعم. وإسحاق معطوف عليه. عليم صيغة مبالغة اسم الفاعل، مثل سميع وبصير ورحيم وقدير. ولمبالغة اسم الفاعل خمسة أوزان، وهي: فعول نحو غفور وشكور، مبالغة في غافر وشاكر، فعال نحو رزاق ووهاب وخلاق وفعال. يبقى رزاق مبالغة في رازق، ووهاب مبالغة في واهب، وخلاق مبالغة في خالق، وفعال مبالغة في فاعل. مفعال نحو معطاء، مبالغة في عاقل أو معطل. ومفضال مبالغة في فاضل. نعم، وهكذا. فاعل نحو حذر، فلان حذر، حذر فاعل. وفعيل نحو عليم وقدير. بهذا يكون انتهى الكلام على الآية السادسة. واضح ولا في شيء غير مفهوم؟ طيب، الآية السابعة: قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في شرح المفردات قال: آيات هنا بمعنى علامات، وليس جمع آية التي هي واحدة آية القرآن الكريم. واضح؟ لأنه آية التي أصلها آوية أو آيية، آيية أو آيوة في أول السورة، تلك آيات الكتاب المبين، آيات الكتاب، آيات القرآن. وإنما هنا لقد كان في يوسف وإخوته آيات أي علامات ودلائل. سأله شيئا، يسأله سؤالا، سأله شيئا يعني طلب منه، سأله شيئا، سأله يسأله سؤالا ومسألة طلبه منه. تقول: سألت المدرس كتابا سهلا في النحو، أي طلبت منه. وتقول: سألت المدير أن يسمح لي بالسفر، أي طلبت منه السماح بالسفر. وفي الحديث: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، رواه ابن ماجه في الدعاء. وفي التنزيل: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. هذا سأله الشيء، انتبه، سأله عن الشيء، هذا شيء آخر. استخبره عنه، تقول: لنسأل المدير عن الامتحان متى يكون، لنسأل المدير عن الامتحان متى يكون، لنسأل المدير، لنسأل، هذه لام الأمر وليست لام التعليل. لو كان لام التعليل لقال: لنسأل المدير، لنسأل المدير. طبعا إذا لم تسبق لام الأمر بالواو أو الفاء أو ثم، فإنها تكسر تكون مبنية على الكسر فتشبه لام التعليل. الفرق، الفرق جزم الفعل بعد لام الأمر ونصبه بعد لام التعليل. خلاص. فعندما نقول ليلني منكم، ليلني يعني أمر، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يبقى الكلام إيه؟ ليست لام التعليل، ليس ليلني منكم، ايوه ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني لو قال ول يلني منكم، ول يلني، ها فل يلني ثم كما جاء في القرآن الكريم، فلينظر ثم فليقطع ثم لينظر هل يذهب، فليقطع ثم لينظر، وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني لام الأمر تبنى على الكسر، واضح ولا غير واضح في أصلها؟ فإذا سبقت بالواو أو الفاء أو ثم سكنت تغير بناؤها من الكسر إلى السكون. أما لام التعليل فهي مكسورة دائما لا تتغير. علامة لام التعليل أن ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة، وعلامة لام الأمر حتى ولو كانت مكسورة لأنها لم تسبق بحرف عطف تسكن بعده، حتى ولو كانت مكسورة علامتها إيه؟ أن يجزم الفعل المضارع بعدها. الكلام واضح؟ طيب. يقول سأله عن الشيء استخبره، تقول لنسأل المدير عن الامتحان متى يكون، وفي التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ليس أن لا تطلبوا وإنما لا تسألوا، لا تستخبروا، لا تستفهموا استفهاما. ويقال أيضا سأله بالشيء أي عنه، ففي التنزيل فاسأل به خبيرا أي اسأل عنه خبيرا، فإذا جاء اسأل به فيكون بمعنى إيه؟ اسأله ولا اسأل عنه؟ اسأله عن، اسأله الشيء ولا اسأله عنه؟ اسأل به يعني اسأل عنه. طيب. وسأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل عن عذاب واقع، والأمر منه سل، سل توب واشرب، سل بني إسرائيل كم آتيناهم، سل، سلهم أيهم بذلك زعيم. وإذا وصل بالواو أو الفاء قيل اسأل، كما في قوله تعالى واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا وسل، وسل فشل، فشل بالنسبة للقراءات القرآنية الفاء رمز لمين يا أهل القراءات؟ لحمزة، يبقى نقول إيه؟ وسل، وسلهم فشل، فشل وسل فشل يعني بالواو وبالفاء، يأتي أيضا بدون الهمزة عند في قراءة من؟ في قراءة حمزة صاحب الهمزة. أي نعم. فعلى العموم يعني ليس هذا بالتحديد، بالتحديد يعني نعم. نعم. طيب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال في الإيضاحات النحوية لقد كان هذا جواب قسم المقدر، والتقدير وعزتي وجلالي لقد كان. من أين جئنا بهذا الكلام؟ لماذا التقدير؟ لأنه اللام وقد يؤكد بهما جواب القسم إذا كان فعلا ماضيا مثبتا، إذا كان جواب القسم جملة فعلية مصدرة بفعل ماض مثبت متصرف وجب توكيده باللام وقد. نحو والله لقد حفظت القرآن الكريم كله. وفي التنزيل قالوا تالله لقد آثرك الله علينا في سورة يوسف وسيأتي إن شاء الله. وفي سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين كل هذا إيه؟ أقسام أو معطوفات على القسم الأول. لقد جواب القسم لقد خلقنا الإنسان. خلقنا فعل ماض مثبت متصرف، يبقى أن يكون الفعل ماضيا وأن يكون مثبتا. مثبت يعني إيه؟ يعني لم يسبق بنفسه، ومتصرف غير جامد. عندنا الأفعال الجامدة إيه؟ جمودا كاملا ليس وعسى، وبعدين ونعمة وبئس، وهات وتعالى. خلاص هات وتعالى فعلا أمر جامدان. ولذلك بعض النحويين قال إنه هات وتعالى اسمان اسما فعل وليس فعلين بسبب الجمود، وطبعا هذا رأي مرجوح وضعيف. اسما فعل، والحق أنهما فعلان جامدان بدليل يعني لحوق الضمائر بهما. قل هاتوا برهانكم فتعالينا أمتعكن، هذا دليل على فعليتهما. نعم طيب يا مشايخ. نعم أي نعم نعم. لقد كان في يوسف في لقد كان في يوسف وإخوته آيات أحكام تأنيث الفعل الناقص مع اسمه المؤنث كأحكام تأنيث الفعل التام مع فاعله المؤنث. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، لم يقل لقد كانت، لأنه آيات جمع آية وهو مؤنث. صحيح. طيب نحن عرفنا أنه تأنيث الفعل للفاعل له إيه؟ له حكمان، له حكمان اثنان فقط، إما أنه يجب تأنيثه وإما أنه يجوز، بس حكمان اثنان فقط، إما واجب التأنيث أو جائز التأنيث. فنعم امتناع ايه؟ مفيش امتناع، لا امتناع، لا امتناع. هذا يعني على ما حققه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، وقد جاءت ترجمته في مجلة التوحيد في عدد هذا الشهر. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه من جهابذة اللغة في مصر في عصرنا رحمه الله رحمة واسعة، وكان عميد كلية اللغة العربية يمكن في أوائل عهدها في الأزهر. نعم. وهو أستاذ لكل من جاء بعده من أهل اللغة. نعم. وكان عنده علم أيضا بالفقه والحديث، حقق من كتب الحديث وحقق من كتب الفقه، وله تحقيقات على بعض الكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكان له فضل مع الشيخ محمد حمد الفقي مؤسس أنصار السنة رحمة الله عليه، أيضا كان لهما مشاركة في إخراج كتب ابن تيمية وابن القيم التي كانت مخطوطة مدفونة لم ترى النور إلا بسببهما. نعم. فالمهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، طبعا طلاب الأزهر يعرفونه، أو الأصل أو المفروض أن يعرفوه، لأن له تحقيقا لكتاب قطر الندى وبل الصدى، وحقق كتاب شذور الذهب، وكلاهما لابن هشام الأنصاري المصري. نعم. وحقق أيضا كتاب شرح ابن عقيل على ألفية المنال، وحقق أيضا لطلاب الجامعات في الدنيا في العالم العربي كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أيضا تحقيقه هو. أقول له الرجل رحمة الله عليه كان له جهود كبيرة في اللغة، وأيضا كان في له جهود في الحديث وفي الفقه، وكان زملاؤه من أهل الأزهر يلومونه على معرفته بالشيخ حمد الفقي. أي نعم. وهذا الكلام يعني سجل مختصر له في مجلة التوحيد، فاقرؤوه، اقرأوا ترجمة الرجل رحمة الله عليه. وكان شيخا لكلية اللغة أيام حصل صاحب هذا الكتاب المسعف على الماجستير والدكتوراه فيه. نعم. ويذكر أنه سأل بعض الطلاب من يدرسكم مادة كذا، فذكروا له عميد كلية دار العلوم، أظن إما كمال بشر وإما أستاذ كمال بشر، ها؟ لا لا لا. فقال لهم أهو إيه عايل زيكم. هو طبعا كان أكبر، هو كان أكبر، الشيخ كان أكبر، الشيخ كان أكبر في السن. هينا. هينا. المهم يقول فيجب تأنيثه إذا كان، إذا كان الفاعل مع الفعل التام أو اسم أو الاسم مع الفعل الناقص الذي يرفع اسما وينصب خبرا ككان وأخواتها، الحكم واحد. إذا كان اسمه مؤنثا حقيقي التأنيث غير مفصول منه، نحو كانت المرأة مسلمة، المرأة مؤنث حقيقي، المرأة ايه مؤنث حقيقي، حقيقي التأنيث غير مفصول من الفعل بفاصل، فكانت المرأة مسلمة. فإذا قلت كانت اليوم المرأة، يجوز أن تقول كان اليوم المرأة مسلمة، يعني حينئذ ينقلب الحكم من الوجوب إلى الجواز. يبقى شرطان، الشرط الأول أن يكون مؤنثا حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، هذا كما قلنا شرط في الايه؟ في الفاعل مع الفعل التام، ومع الاسم مع الفعل الناقص. الكلام واضح ولا غير واضح؟ ثانيا ان يكون ضميرا يعود على مؤنث حقيقيا كان ام غير حقيقي، نحو المرأة كانت مسلمة، هذا واجب. النافذة كانت مغلقة، ليه؟ لأن المرأة كانت هي مسلمة، يبقى إيش كان إيه؟ ضمير يعود على مؤنث حقيقي المرأة، يبقى هي. طيب النافلة كانت هي مغلقة، يبقى إيش كان إيه؟ ضمير مستتر تقديره هي، يعود على مؤنث مجازي وغير حقيقي. ويجوز تذكيره وتأنيثه إذا كان اسمه مؤنثا حقيقيا مفصولا منه، نحو كانت أمس زينب مريضة، كان أمس زينب مريضة، هذا جائز. كانت كان، هذا جائز التأنيث إذا كان إيه؟ ثانيا مؤنثا غير حقيقي، نحو كانت السيارة جميلة، كان السيارة جميلة. ذكرت كان في هذه الآية لأن اسمها آيات مؤنث غير حقيقي وهو مفصول عنها أيضا. طبعا أنا قلت الشيخ محي، الشيخ محمد محي الدين رحمة الله عليه قال في تعليقه على شرح ابن عقيل في هذا الموضع، قال ويجوز التأنيث في غير هذين الموضعين الواجبين. الواجب فين؟ في حالتين. الواجب في حالتين يجب التأنيث، في حالتين اللي هما ايه؟ أن يكون الفاعل، طبعا هناك تكلم عن الفاعل وقلنا أن اسم كان وأخواتها زي إيه؟ حكم حكم الفاعل تماما بتمام في تأنيث الفاعل، في حكم تأنيث الفاعل خلاص، أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، هذا الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث، مؤنث مطلق سواء كان حقيقيا أو غير حقيقيا. في غير ذلك التأنيث جائز. قال حتى في إذا كان الفاعل جمعا مذكرا سالما، واستدل بقوله تعالى على لسان فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بنو ملحق بجمع المذكر السالم، صحيح ولا غير صحيح؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ومع ذلك جاء الفعل ايه؟ آمنت، آمنت به بنو إسرائيل. قال فعد كل ما عدا حالتي الوجوب حالة ايه؟ جواز. خلاص يا مولانا عرفت الممنوعات، ما فيش ممنوعات على هذا الكلام، لا يوجد ممنوع من التأنيث على هذا الكلام. قال حتى جمع المذكر السالم. ليه؟ كيف يعني؟ طيب طائفة بني إسرائيل تمام تمام ماشي. ما أنت لما حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه المفروض أنه يأخذ أحكامه، خلاص يبقى أصبح إيه؟ أصبح الفاعل إيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. خلاص هي المفروض على رأي الكثيرين أنه إيه؟ أنه يجب تذكير الفعل، لكنه لم يذكر. خلاص؟ لكنه لم يذكر وإنما بقي إيه؟ مؤنثا. طيب في الآية الثامنة قال الله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. في شرح المفردات في هذه الآية قال العصبة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين، من عشرة إلى أربعين عصبة عصابة. طيب والجمع غصب كغرفة وغرف. ضل الطريق وعنه يضل من باب ضرب. ما معنى قوله من باب ضرب؟ يعني مكسور العين في المضارع، يضل وليس يضل ولا يضل، من باب ايه؟ ضرب. ضل اصله ضلال يضلل. خلاص ادغمت اللام في اللام صار ضل في الماضي يضل في الايه؟ في المضارع. خلاص ضلالا المصدر ضلالا وضلالة، زل بمعنى زل عنه فلم يهتد إليه فهو ضال. اسم الفاعل ايه؟ ضال. ليس المراد من الضلال هنا ضلال الدين، إذ لو أرادوه لكانوا كفارا. ها أن يقولوا عن أبيهم إنه ضل في دينه، ضل عن وأبوهم نبي رسول، كيف يحكمون عليه بهذا؟ لم يقصدوا ضلال الدين، لأنهم لو أرادوه لإيه؟ لكفروا. بل المراد منه الذهاب عن وجه التدبير في إيثار الاثنين على عشرة مع استوائهم في الانتساب إليه. رجل ضل في التصرف يعني. أيوة ضل بمعنى أخطأ في تصرفه، إذ أنه آثر الاثنين على العشرة، يعني عنده دشة أولاد عشرة في صف، واثنين شقيقان واثنان شقيقان في صف وحدهم، ومع ذلك يعقوب آثر الاثنين قدمهما على العشرة، فهذا ايه؟ فهذا في نظرهم ضلال، ضلال في الايه؟ في التدبير وليس في الدين. يقول هذا قول القرطبي بتصرف، نقل هذا الكلام من تفسير القرطبي. ح حبه يحبه حبا، حبه يحبه حبا من باب ضرب، أي أحبه فهو محبوب وحبيب وحب، محبوب وحبيب وحب. نحن عرفنا أنه كان يقال لزيد بن حارثة حب رسول الله، أي حبيب، حب. وأسامة الحب بن الحب، أسامة بن زيد، نعم. وهي حبيبة، هو محبوب وحبيب وحب، والأنثى إيه؟ حبيبة. والجمع حبائب، وجمع حبيب أحباء، أحباء. أي وهذا الفعل قليل الاستعمال، اللي هو ايه الثلاثي المجرد في حب، حب يحب. وكثر استعمال احب من باب افعل، غير ان مصدره احبابا لا يكاد يستعمل. احبه حبا، ها، احبه ايه؟ حبا. واما احبه احبابا فلا يكاد يستعمل، كما وهذا في بعض الافعال موجود. نحن نقول توضأ، يتوضأ ايه؟ وضوءا، ولا نقول توضؤا. من يستعمل التوضؤ؟ لا احد، يعني لا يكاد يستعمل. ها، قبله يقبله قبلة، والتقبيل يعني قليل اقل استعمالا من ايه؟ من قبلة، اللي هو ايه؟ اسم المصدر. اي نعم. نعم نعم. لا، أحب فلان فلانا، هذا كان حب من غير الهمزة يأتي متعديه. حبه يحبه، نعم. لا يتعدى إلى مفعول واحد، لا ليس في التعديل، ليس في التعديل، نعم. ويستعمل حب بدلا من يقال أحبه حبا، ففي التنزيل وتحبون المال حبا ولا أحبابا؟ حبا جما. في الإيضاحات النحوية قال لا يوسف، لا يوسف، هذه لام الابتداء التي تفيد تأكيد مضمون الجملة. من قلت تفيد التأكيد؟ قد يسأل سائل، تأكيد المبتدأ ولا تأكيد الخبر؟ لا تأكيد المبتدأ على حدة ولا الخبر، وإنما مضمون الجملة، المبتدأ مع الخبر سويا. وإليك شواهد أخرى، ولعذاب الآخرة أكبر. اللام دي بيسموها لام الإيه؟ الابتداء. ما فائدتها؟ التأكيد. ولذكر الله أكبر، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وفي الحديث لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيه، متفق عليه. وإذا دخلت إن على المبتدأ انتقلت هذه اللام إلى خبرها، إلى خبر إن، وتسمى حينئذ اللام مزحلقة، مزحلقة يعني منتقلة من مكانها، لأنها زحلقت من مكانها إلى خبر إن، كما في إن أبانا لفي ضلال مبين، وكما في قوله تعالى إن الله لغفور رحيم. إذا كان خبر إن شبه جملة مقدما، دخلت اللام المزحلقة على اسمها المؤخر، إن في ذلك لعبرة، إن إلينا، إن في ذلك لعبرة، لعبرة، عبرة منصوب ليه؟ اسمه إن. فكيف اسمه إن ودخلت عليه اللام؟ لأن الخبر شبه جملة مقدم على اسم إن. وإذا توسط بين اسمها وخبرها ضمير فصل، أظننا شرحنا ضمير الفصل، شرحناه سبق أن شرحناه أكثر من مرة، وإذا أردتم أن نعيده نعيده، لكن ليس الآن في الحصة القادمة إن شاء الله، لأن الجماعة يستعجلوننا. قال وإذا توسط بين اسمها وخبرها ضمير فصل دخلت عليه اللام على ضمير الفصل نحو قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق واضح؟ يقول ابن مالك في اللام المزحلقة ويسميها لام الابتداء على الأصل وبعد ذات الكسر تصحب الخبر بعد ذات الكسر إن مكسورة الهمزة بس ما ينفعش في أن مكسورة الهمزة وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء له إني لوزر أحب إلينا أحب اسم تفضيل تقول أبي حبيب إلي وأمي أحب إلي منه بلدي حبيب إلي والمدينة المنورة أحب إلي منه أحب الناس إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولد من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري في الإيمان إذا كان اسم التفضيل خاليا من أل والإضافة لزمه الإفراد والتذكير إذا كان اسم التفضيل خاليا من أل والإضافة مجردا من أل والإضافة لم تدخله أل ولا أضيف فإنه تلزمه الإيه؟ يلزمه الإفراد والتذكير نحو أحمد أطول من بلال أحمد وإخوته جماعه أطول من بلال زينب أطول من مريم مفرد مذكر أطول خلاص زينب وأخواتها أطول من مريم وكذلك إذا أضيف إلى نكرة لزمه الإفراد والتذكير نحو إبراهيم أحسن طالب في الفصل القاهرة أكبر مدينة في العالم العربي وإذا أضيف إلى معرفة جازت المطابقة وتركها المطابقة يعني إيه؟ موافقته للبيت أيوة خلاص تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا كما في قوله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع فيه الوجهان ألا أخبركم بأحبكم مفرد إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحبكم أحاسنكم أحاسنكم أحاسن جمعه يبقى أحبكم مفرد وأحاسنكم إيه؟ جمع اجتمع فيه الإيه الأمران جاز الإفراد والتذكير وجازت المطابقة خلاص وإذا اقترن بالألف واللام وجب أن يكون مطابقا لموصوفه نحو ابن الأكبر طبيب وبنت الصغرى ما تنفعش الأصغر بقى. ها؟ وبنت الصغرى طالبة بالجامعة يقول ابن مالك وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد وإن لمنكور يضر أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد تذكيرا وأن يوحد يفرد يعني ها وتلو أل صدق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة خلاص ونحن عصبة هذه واو الحال ها واو الحال معنى الكلام إن أبانا يفضل يوسف وبنيامين أو بنيامين علينا مع كوننا جماعة جماعة أقوياء ونحن عصبة مع كوننا أو حال كوننا جماعة أقوياء إن أبانا الأب من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وذلك إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم لكن هذه تحتاج إلى إيه شرح ولا شرحناها قبل ذلك ها؟ طيب إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات الأصلية المقدرة نحو دعا حمي أبي مع أبي دعا حمي معروف الحم أخو الزوجة أو أبوها حماك يعني أخو زوجتك أو الصهر يعني، خلاص دعا حمي ساعد أخي مفعول به مع أبي مجرور بالإضافة، يعني حمي وأخي وأبي خلاص دعا، يبقى دعا أبي خلاص ارفعه. طيب، وإذا كانت غير مضافة معربة بالحركات الأصلية الظاهرة، نحو من هذا الأخ؟ أتعرف هذا الأخ؟ سلم الدفتر لذاك الأخي. إذا كانت غير مضافة بالمرة معربة بالحركات الظاهرة، هذا أخ، رأيت أخا، سلمت على أخ، الحركات الظاهرة. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم معربة بالحركات المقدرة. وإذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم يبقى معربت إعراب الإيه؟ الأسماء، فهي الأسماء الخمسة تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، ويزيد العلماء شرطا غير الشرطين السابقين أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. دول شرطين، الشرط الثالث ألا تصغر، أن تبقى مكبرة. أبين وأقيم إذا صغرت أعربت بالحركات الظاهرة. خلاص. يقول ابن مالك في البيت 27: وارفع بواو وانصبن بالألف واجر بياء ما من الأسماء أصف. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني إذا كان بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب. والفم حيث الميم منه بانا، إذا قطعت الميم من كلمة فم أبنتها، يعني قطعتها ووديتها بحذفتها. أب أخ حمل كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ليا لليا، كجاء أخ أبيك ذا اعتلى. خلاص. نقف عن الآية التاسعة ونكتفي بهذا، ونسأل الله التيسير. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.